بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه هي المحاضرة 9 من مقرر الفرائض للمستوى 8 في كلية الشريعة للانتساب المطور، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه المحاضرات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا فيها وفي غيرها لما يحب ويرضى. أيها الإخوة المباركون أينما كنتم، كان نهاية الحديث في المحاضرة الماضية أن بدأنا في بيان تعريف معنى المفقود، وقلنا في تعريفه هو من انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أو ميت. وقلنا إن بعض أهل العلم يضيف زيادة على هذا التعريف فيقول من انقطع خبره وجهل حاله فلا يعلم أحي هو أو ميت. وبعضهم يزيد عبارة أخرى ويقول بعد جهالة حاله وجهل مكانه، وجهل مكانه. وفي ظني والله أعلم أن الاكتفاء بالتعريف الأول كما قلت في المحاضرة الماضية يكفي بالإحاطة بمعنى المفقود، فإن من انقطع خبره أي جهل حاله فلم يعلم أحي هو أو ميت، أحي هو أو ميت. وهذا الذي نريده من التعريف، أن هذا الرجل أو هذه المرأة عندما فقد إنما فقد لأننا لا نعلم هو حي أو ميت. أما مسألة جهالة الحال، جهالة حاله تشرحها كلمة فلا يعلم أحي هو أو ميت، وليس معنى جهالة الحال من باب ما يحكم به أهل الحديث من التوثيق والتضعيف، إنما جهالة الحال في أنه هل هو حي أو ميت. ففي كلمة فلا يعلم أحي هو أو ميت عبارة كافية شافية في بيان المراد. ولهذا كان التعريف، كلما كان التعريف أخصر كان أدل وأجود. ولهذا من جهل، من انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أو ميت عبارة كافية للدلالة على المقصود. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مذاهب أهل العلم في مدة الانتظار التي تضرب للمفقود. معلوم أن هذا المفقود قد انقطعت أخباره فلم يعلم حاله هل هو حي أو ميت، ولأجل التضارب بين الحالين، حال الحياة وحال الموت، اتفق العلماء على أنه لا بد من أن نضرب مدة ننتظره فيها، لا بد أن نضرب مدة ننتظره فيها. وهذا الانتظار وهذه المدة فائدتها أننا نقطع الشك باليقين، فإنه عندما فقد لم يغلب أحد الاحتمالين على الآخر، أعني حياته أو موته، وإن كنا نستصحب الأصل وهو أنه لا زال حيا، نحن نستصحب الأصل أنه لا زال حي، لكن لا نقطع بحياته لانقطاع أخباره. ولهذا اتفق أهل العلم قاطبة على أن هذا المفقود تضرب له مدة. وأصل قصة المفقود ما حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رجلا خرج من في المدينة، خرج لصلاة العشاء ففقد ولم يرجع إلى أهله، فانتظر أهله مدة، فلما لم يرجع إليهم ذهبت امرأته إلى عمر رضي الله عنه وذكرت له القصة، فضرب عمر رضي الله عنه مدة انتظار وتربص مقدارها 4 سنين. فلما مضت 4 سنين جاءت هذه المرأة إلى عمر فطلقها، فحكم بموت زوجها واعتدت عدة الوفاة، ثم بعد ذلك تزوجت وقسم مال هذا المفقود. ثم بعد مدة رجع ذلك المفقود والقصة طويلة تذكرها كتب السير. المهم أن عمر رضي الله عنه قد ضرب مدة تربص وانتظار لهذا المفقود مدتها 4 سنين. والعلماء قاطبة متفقون على أن المفقود إذا فقد لا بد من اضطرار بمدة لقطع الشك باليقين. الآن العلماء اتفقوا على ضرب هذه المدة ثم اختلفوا في مقدارها ما مقدار هذه المدة؟ على قولين لأهل العلم، قول الجمهور وقول الحنابلة. الجمهور يقول أن هذه المدة مرد تقديرها إلى الحاكم، أن هذه المدة التي تضرب مرد تقديرها إلى الحاكم. والحنابلة يقولون أن المفقود له حال يغلب على فقده فيه السلامة، وحال يغلب على فقده فيه الهلاك. ننتقل الآن للقول الأول. القول الأول وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قالوا أن الإمام أو أن الحاكم يقدر المدة باجتهاده ويضرب لذلك مدة هذا هو القول الأول. هؤلاء القائلين بهذا القول اختلفوا، هل هذه المدة في جميع أحوال المفقود يقدرها الحاكم ويجتهد فيها، أو أن الحاكم يقدر ويجتهد بناء على أحوال معينة؟ بمعنى، هل يحددها بسنة أو بسنتين أو 3 أو 4؟ بمعنى يوضع له عدة اختيارات يختار منها مدة معينة، أو أنه باختلاف الأحوال والظروف يقدر المدة؟ القول الأول أنها لا تقدر، بل الحاكم يجتهد في كل قضية بعينها وهو يرى بحسب الأحوال والظروف التي فقد فيها هذا الرجل أو هذه المرأة يقدر فيها المدة، وليس ملزما بعدة قوالب معينة. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية، وهو أيضا مذهب الحنفية. طيب، بعض أهل العلم هو أقوال في المذاهب في عند الحنفية وعند المالكية يقولون لا، هناك عدة قوالب يجتهد الحاكم في اختيار إحداها. وهؤلاء مختلفون، فمثلا يقولون يعني نضرب له مدة إلى أن يبلغ عمره فيها 70 سنة، وبعضهم يقول إلى أن يبلغ 75 سنة، وبعضهم يقول حتى 60، ويستأنس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فمنهم يقول نضرب له إلى أن يبلغ عمره 60، وبعضهم يقول إلى 70 بناء على هذا الحديث، وبعضهم يقول لا 90، وبعضهم يقول 100. فهم مجتهدون مستأنسون بأحاديث لا تدل صراحة على الباب، لكن تدل على أن العمر قد يصل إلى هذا الوقت بل إن بعضهم قد أوصلها إلى 120 سنة فهذه الآن يقولون هذه قوالب يجتهد في اختيار أحدها، وهذا كما قلت عند المالكية وبعض الحنفية. طيب، هذا الآن هو القول الأول، وقلت لكم إنه قول جمهور أهل العلم. عندنا القول الثاني وهو قول الحنابلة، يقولون المفقود له حالان. الحال الأولى يغلب عليه السلامة، والحال الثانية يغلب عليه الهلاك. طيب، ما معنى يغلب عليه السلامة وما معنى يغلب على فقده الهلاك؟ يقولون أن المفقود إذا فقد المفقود وغالب الفقد هنا السلامة، بمعنى أنه سافر لطلب علم، الغالب أن من يذهب لطلب العلم يرجع، وإذا فقد يفقد، يعني ليس بالضرورة أن يكون قد مات، أو من ذهب إلى سياحة أو زيارة زيارة صاحب له. يقول هذه تغلب عليها السلامة، الغالب أنه ولو فقدت وانقطعت أخباره في الغالب أنه يظهر. الحالة الثانية من يغلب على فقده الهلاك، كمن فقد بين الصفين. الآن في المعارك يقولون هناك قتلى وهناك جرحى وهناك مفقودون. لماذا؟ لأن القتلى والجرحى محصورون بوجود جثثهم، لكن المفقودون لم توجد لهم جثة، فيكون في عداد المفقودين مدة معينة، ثم بعد ذلك إذا لم يعثر عليهم أضيفوا إلى القتلى. فهؤلاء يقول إذا كان مثلا فقد أثناء التقاء الصفين في الحرب، أو مثلا غرقت سفينة كان هو على ظهرها ولم توجد له جثة، فهذا أيضا الغالب عليه الهلاك. أيضا لو انفجرت طائرة في السماء وهو كان في ضمن ركابها، فأيضا هذا الغالب عليه الهلاك. فهذا نادر أن يحصل أن يوجد بعد مدة، لأن هذا الحادث الذي وقع محصور مكانه، فقد يبحث عنه في مدة يوم أو يومين ويتبين أمره. أيضا كذلك من انفجر بهم مكان معين، فأيضا هذا يعد ممن غلب على فقده الهلاك. فهم يقسمون المسألة إلى قسمين، من يغلب على فقده السلامة ومن يغلب على فقده الهلاك. طيب، لكل حال عندهم حكم. فالحكم إذا كان الغالب عليه السلامة قالوا نضرب له، إذا كان الغالب عليه السلامة قال ينتظر تمام 90 سنة، تمام 90 سنة من عمره، ينتظر تمام 90 سنة من عمره. مثال ذلك، شخص عمره 60 سنة ذهب لتجارة أخشاب أو لتجارة عطورات أو أي نوع من أنواع التجارة، ذهب إلى دولة مجاورة ثم فقد، انقطعت أخباره، لم نعلم عنه. يقول الحنابلة يقول في هذه الحالة نضرب له 90 سنة منذ مولده. الآن ذهب عمره كم؟ 60 سنة. إذن سنضرب له مدة انتظار وتربص مقدارها كم؟ مقدارها 30 سنة. طيب لماذا نضرب له هذه المدة؟ قالوا لأن الغالب على فقده السلامة، لأن الغالب على فقده السلامة، ولا والغالب أيضا أنه لا يعيش أكثر من 90 سنة. إن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 90 سنة، يوجد من يعيش 80 90، لكن الفوق 90 يقولون نادر، والنادر لا حكم له. هذا إذا كان الغالب عليه السلامة. طيب إذا كان الغالب عليه الهلاك، قالوا إذا كان الغالب عليه الهلاك فإنه في هذه الحالة ينتظر 4 سنين كما فعل عمر رضي الله عنه. فنضرب له مدة تربص مقدارها 4 سنين منذ فقد، بخلاف الحالة الأولى فهو إلى 90 سنة منذ ولد، أما 4 سنين فمنذ فقد. بمعنى إذا فقد في عام 1432 فإننا سنضرب له 4 سنين، ف33 و34 و35 و36، فسنضرب له 4 سنين كاملة. قالوا لماذا؟ قال لأن الغالب عليه الهلاك، ولا وهذه المدة التي هي 4 سنوات مدة كافية لاتضاح أمره، فضلا عن فعل عمر رضي الله عنه فإنه ضرب للمفقود 4 سنين. قالوا لأنه في هذه المدة في هذا الفقد قد يكون قد اختطفه لصوص أو قطاع طريق. طيب هذان القولان، ما الراجح منهما؟ الراجح والله أعلم هو أن مرد تقدير مدة الانتطال والتربص أن مردها إلى الحاكم وإلى اجتهاده. فالحاكم إذا عرضت عليه حالة فقد مفقود وانقطاع خبره فإنه يجتهد. طيب ما الأدوات التي يستخدمها هذا الحاكم؟ يستخدم الأدوات التي يستخدمها في تقدير المدة ينظر إلى حاله من حيث الصحة وعدم الصحة والكبر والصغر، وينظر إلى أحواله قبل أن يفقد، وينظر أيضا إلى حاجة المد إلى ما المدة التي يحتاج إلى انتظاره فيها، وهل هي كافية في اتضاح حاله أو لا. فمثلا الآن لو أن شخصا فقد في دولة مجاورة من دول الخليج، الآن دول الخليج محصورة والمناطق مكشوفة واضحة فيها، فقد يكون البحث عنه لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع كافية جدا لبيانه واتضاح حاله. مع تواصل الناس وسرعة والتقارب فيما بينهم، يستطيع الشخص أن يتبين حال المفقود في هذه المدة، خاصة إذا علمنا ظروفه وظروف قد نعلم المكان قبل فقده ومتواصل معه قبل فقده بساعات، يستطاع تحديد موقعه من خلال الجوال، خلال الأقمار الصناعية، معرفة هل غادر الدولة أو لم يغادرها من خلال الأوراق الثبوتية له. فهناك أمور تحصر المدة وتجعلها واضحة بينة في ذلك، فيقدرها الحاكم أو القاضي بحيث أنها لا تتجاوز 2 أو 3 بحسب ظروف البحث والتحري. قد تكون في دولة أخرى، دولة كبيرة كالصين مثلا أو البرازيل أو روسيا مثلا، دول كبيرة، قد يكون هذا الشخص في منطقة نائية، مجرد أن تذهب الطائرة أو يذهب أشخاص للبحث عن في هذا المنطقة يحتاج وقت مثلا أو تقصي، فيزيد في المدة بحسب أحوالها. ولهذا كان الصحيح أن تقدير المدة مرده ومرجعه الحاكم، هو الذي يقدر هذه المدة. ومما يؤيد هذا الترجيح ويقويه أن الأصل حياة المفقود، ولا ننتقل من هذا الأصل إلا بيقين، إلا بيقين. واليقين لا يكون إلا بعد تقدير الأحوال والنظر في الظروف والملابسات. ودائما هذا الدليل أن الأصل حياة المفقود ولا ننتقل من هذا الأصل إلا بيقين، دائما تذكروا هذا الاستدلال، سأحتاجه في الاستدلال في مسائل كثيرة في باب المفقود. أن الأصل حياة المفقود، يعني مدة انتظاره التي نضربها له ستكون هذه المدة كلها ستكون حياته متيقنة، فهو فيها حي، ليس بميت، وسنستصحب هذا الدليل في مسائل ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا الأول. الثاني أننا كوننا نحدد مدة معينة، هذا لا دليل عليه، لم يأتي دليل لا من الكتاب ولا من السنة على التحديد كما قال بعض أهل العلم 60 أو 70 أو 75 أو 80 أو 90 أو 100 أو 120، أو تقدير إذا كان الغالب عليه السلامة 90 سنة منذ ولد، أو الغالب عليه الهلاك 4 سنين منذ فقد، لم يأتي دليل. فإن قال قائل قصة عمر رضي الله عنه كانت بمحضر الصحابة، نقول نعم، لكن قصة عمر دليل لنا لا دليل علينا. كيف؟ قصة عمر دليل على أنه اجتهد وهو الحاكم، ونحن نقول أن مرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم، فهو اجتهد في قضية عين ولم يقرر هذا الأمر في كل القضايا المفقود، إنما قرره في قضية عين في هذه القضية التي وقعت عنده، فنظر في الأحوال والملابسات فأقر عمر أنها 4 سنين، لأنه رأى رضي الله عنه قد يكون هذا الرجل قد خرج للجهاد أو خرج تجارة فتحتاج إلى مدة، يعني بما أن سبل المواصلات والتنقل يعني بدائية في ذلك الوقت، فيحتاج إلى مدة شهر حتى يصل الشام، وقد يجلس مدة وقد ينتقل إلى ما هو أبعد من الشام، أو قد يذهب إلى العراق ثم إلى بلاد فارس، فيأخذ مدة طويلة لا يعرفه هناك أحد، قد يجلس في البادية مدة طويلة ثم يرجع. فهذه المدة 4 سنين مدة كافية في نظر عمر رضي الله عنه للتيقن أن هذا المفقود لو كان حيا لرجع. فهذا فعل عمر دليل لنا لا دليل علينا، فعل عمر رضي الله عنه دليل لنا لا دليل علينا. فنحن نقول باجتهاد الحاكم تقدر المدة كما فعل عمر، فعمر قدرها لأنها قضية عين وليست قضية عامة يقدر على ضوئها كل فقد. هذا في نظري هو القول الراجح في المسألة. ثم أيضا لو نظرنا أن هذا التقدير بعض التقادير هذه غير معقولة عقلا، فيعني كوننا ننتظر المفقود 120 سنة أو ننتظره 90 سنة منذ فقد تختلف. سأضرب لكم مثالا. الآن لو أن شخصا ذهب للعلاج في دولة أوروبية، وعندما ذهب للعلاج كان عمره 9-8 على قول الحنابلة بأنها 90 سنة منذ ولد، عمره 89 سنة وعشرة أشهر. إذا ذهب إلى الدولة الأوروبية ففقد كم سيضرب له وهو الغالب عليه السلامة لأن رحلة علاج؟ سيضرب له شهران فقط. طيب الحالة نفسها، رجل عمره 20 سنة سيذهب للعلاج في الدولة الأوروبية نفسها ثم فقد، كم سنضرب له؟ سنضرب له 70 سنة، سنضرب له 70 سنة. فانظروا الآن هذا التناقض، كيف أضرب له في الحالة الأولى شهرين فقط وقد تكون أقل، وفي الحالة الثانية لا أضرب له 70 سنة؟ بل إن بعضهم قد يكون قد تجاوز 90، فكم سأضرب له؟ إذا لا أضرب له مدة، إذا أكون قد خالفت الإجماع الذي قد انعقد على تقدير مدة انتظار وتربص. ففي هذه الحالة القول بأن التحديد مرده إلى الحاكم هذا هو القول الذي أرتضيه وأرى أنه موافق لتغير الأزمان والأحوال. فإن الدنيا الآن يتسارع التواصل فيما بينها، فيستطيع الإنسان معرفة أحوال المجتمع الآخر وقت وقوع أحداثه، لا نحتاج إلى شهر أو شهرين لنسمع بالحدث كما كان أباؤنا في القديم عندما يذهب إلى الحج تنقطع أخباره فلا يعلم خبره إلا إذا وصل إلى مكة ثم نقل الخبر فرجع، فيجلس تقريبا مدة شهرين حتى يصل خبره، وإذا أراد السفر أو الانتقال يأخذ نصف سنة كاملة حتى ينتقل. أما الآن فبمجرد وقوع الحدث في أي بلد من بلاد الدنيا يصل الخبر إلى أقصى مباشرة في الوقت الذي حدث فيه، وهذا من النعم الواجب على المسلم شكرها وتقديرها. ففي ظني أن تقدير المدة مرده إلى الحاكم واجتهاده هو القول الذي يتوافق مع أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. هذا ما تيسر به وقت البرنامج، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني فيه، يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.